بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قال ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينة من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم إن الخطأ منه أقبح. قال في التحقيق، قال المحقق حفظه الله، قال إسناده حسن، علقه المصنف هنا وأوصله أبو نعيم في الحلية. قال حدثنا سليمان بن أحمد وهو الطبراني، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب أبو جعفر صاحب المغازي، قال اجتمع الناس إلى سفيان بن عيينة فقال من أحوج الناس إلى هذا العلم؟ فسكتوا، ثم قالوا تكلم يا أبا محمد. من هذا أبو محمد؟ سفيان بن عيينة. فقالوا تكلم يا أبا محمد. قال أحوج الناس إلى العلم العلماء، وذلك أن الجهل بهم أقبح، لأنهم غاية الناس وهم يسألون قال أبو جعفر، قال عنه الحافظ: صدوق كانت فيه غفلة. فأراد ابن عيينة رحمه الله بهذا الأثر أن يبين أن أعظم الناس حاجة إلى تحصيل العلم هم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء هم واجهة الناس، وإليهم المرجع في قضايا ومشاكل الناس، فهم في أمس الحاجة إلى أن يتعلموا. فالشاهد من هذا الأثر أن كون الشخص عالما لا يعني أنه يتوقف عن طلب العلم، بل إذا وصل إلى هذه المرتبة فعليه أن يجد وأن يجتهد وأن يستثمر وقته وأن يبذل قصارى جهده في سبيل تحصيل العلم. فكما تقدم، الناس جميعا بحاجة إلى مواصلة في طلب العلم، وأعظم الناس حاجة إلى المواصلة هم العلماء، بخلاف يعني حال كثير من طلاب العلم. كما ذكر العلماء أن آفة التعلم هو الانقطاع، عن طلب العلم، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد. كم من طلاب علم نبغاء وأذكياء وقطعوا شوطا في الطلب، ثم تعتريهم الآفة التي تصيب كثيرا من طلاب العلم. ما هي هذه الآفة؟ هي الانقطاع عن طلب العلم. يحصل وينتج ويعني ينفع الله عز وجل به، ثم يفتر عن الطلب أو يكتفي بما كان عليه من قبل. وآفة العلم النسيان، إذا اكتفى بمعلوماته السابقة فإنها قد تذهب عليه لكن الأمر كما قال سلفنا أن طلب العلم من المهدي إلى اللحد. الإمام ابن جرير الطبري ذكرت في مجلس موته فائدة، فدعا بالمحبرة والورقة فقالوا: في هذا الوقت يا إمام، قال: لا ينبغي لطالب العلم أن يدع اقتباس العلم حتى الممات. ذكروا أيضا عن الإمام ابن عقيل، صاحب شرح ابن عقيل على الألفية، يعني في وقت موته أو في يوم موته حفظ 7 أبيات من شواهد اللغة حفظه إياها ولده وهكذا كانوا يستمرون في طلب العلم حتى في أوقات أسقامهم وأمراضهم. ذكر العلامة ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه اعتراه مرض، فقال له الطبيب: إن كلامك في العلم مما يزيد في مرضك. فطلب من أن يتوقف، قال: لا أصبر على ذلك. فاستمر مع نصح الطبيب له بالتوقف. فهكذا كان علماؤنا رحمهم الله تعالى، يعني بلغوا غاية في العلم، مثل ابن جرير من موسوعات علماء الإسلام: الإمام أحمد، الإمام محمد بن نصر المروزي، الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن جرير. هؤلاء يعتبرون من الموسوعات، خاصة الإمام ابن جرير الطبري، يعني حصل من العلم شيئا عظيما جدا، كان من أوسع العلماء علما رحمه الله، وأعظم العلماء تأليفا رحمه الله تعالى. فيقول ابن عيينة أن أولى الناس وأحوج الناس إلى مواصلة العلم هم العلماء. قال: وقال منصور بن المهدي للمأمون على العادة من الترجمة ولو بشيء يسير للأعلام الذين يمرون بنا: منصور بن المهدي هو منصور بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر العباسي ولي الشام للأمين وولي البصرة لأخيه الرشيد، وقد دعي الخلافة بعد 200 لما ثاروا على المأمون فامتنع، عاش إلى سنة 236 له ترجمة في السير. وأما المأمون فهو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي الخليفة. قال الذهبي في السير: قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل، وأمر بتعريب كتبهم، وبالغ ودعا إلى القول بخلق القرآن، وبالغ نسأل الله السلامة. وقال: وكان من رجال بني العباس حزما وعزما ورأيا وعقلا وهيبة وحلما. قال: محاسن كثيرة في الجملة. وأيضا ذكروا في ترجمته: وكان عالما فصيحا مفوها، وكان شيعيا، وكان شيعيا. وأظهر في آخر أيامه تفضيل علي على الشيخين. كان معدودا من العلماء، المأمون كان معدودا من العلماء من حيث العلم، كان صاحب علم. أما من حيث المنهج فهو شيعي في باب الصحابة وجهمي، يعني قال بخلق القرآن ودعا الناس إليه وامتحنهم عليه. قال: وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به، ولو كان شيخا كبيرا فيحسن به أن يتعلم. وقال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الملك. من هو محمد بن عبد الملك؟ ها؟ من ايش؟ نعم، الأخ مجدي، نعم، حداد، أحسن. محمد بن عبد الملك، ما اسمه جده؟ ضيفون، ميمون، لا ضيفون. محمد بن عبد الملك ابن ضيفون اللخمي القرطبي الحداد، لم يكن ضابطا. قال: حدثنا الحسن بن سعد. الحسن بن سعد له ترجمة في السير في تذكرة الحفاظ، وهو الحسن بن سعد بن إدريس أبو علي الختامي القرطبي. قال الذهبي الإمام العلامة الحافظ عالم قرطبة. قال: جال شرقا وغربا وكان يجتهد ولا يقلد ويميل إلى مذهب الشافعي. قال أبو الوليد بن الفرضي: كان شيخا صالحا ولم يكن بالضابط جدا، ولم يكن بالضابط جدا. قال: حدثنا عبيد بن محمد الكشوري أو الكشوري، عبيد بن محمد الكشوري له ترجمة في السير، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد، ويقال له عبيد الكشوري الأزدي الصنعاني، الأزدي الصنعاني. قال الذهبي: المحدث العالم المصنف، المحدث العالم المصنف. قال أبو يعلى الخليلي: هو عالم حافظ له مصنفات. وقال ابن القطان: مجهول الحال. قال ابن القطان: مجهول الحال، الذي يظهر أنه صدوق لأجل يعني أقوال هؤلاء العلماء. وكان يقال له تاريخ اليمن، قد جمع تاريخا لليمن، هذه فائدة، جمع تاريخا في اليمن. قال رحمه الله: قال: سمعت ابن أبي غسان، هو عبد الله بن أبي غسان الكوفي سكن صنعاء، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وذكر ابن حبان فائدة، قال: سمعت أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة يقول: سمعت عبيد الكشوري يقول: كان عبد الله بن أبي غسان عندنا باليمن مثل أحمد بن حنبل بالعراق، كان عندنا باليمن مثل أحمد بن حنبل بالعراق، يدل على أنه كان صاحب منزلة عالية وصيت وذي ذا عصيته. قال رحمه الله: سمعت ابن أبي غسان يقول: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. هذا يخطئ الأخير ويقول: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. يا سبحان الله، طالما أنت في طريق التعلم فأنت في عداد أهل العلم وطلاب العلم، أما إذا استغنى فهذا دليل كبير على جهله، يظن العلم يقف عند حد، هذا دليل الجهل. العلم لا يقف عند حد، مهما حصلت ومهما حفظت ومهما جمعت ومهما كتبت ومهما أنتجت، فأنت لم تعتمد العلم إلا الشيء القليل. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. نبي الله موسى كما تقدم معنا في الحديث قيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. قيل له: لا بل ما. قيل له: بلى، عبدنا خضر. ايش الشاهد من القصة في موضوعنا؟ نعم انت يا اخي القادر، لكن في موضوعنا: لا يزال عالما ما، لا تزال عالما كنت متعلما. ها، أي هذا هو الشاهد. الشاهد لم يأتي ذكره أنه طلب السبيل إلى لقاء نبي الله الخضر. قيل له: من أعلم، هل تعلم أحدا أعلم من؟ قال: لا. ليس هذا موضع الشاهد، لكن قيل له: بلى، عبدنا خضر. فطلب السبيل إلى لقاء نبي الله الخضر، يدل على أن العالم يعني ينبغي أن يواصل طلب العلم. قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبغي بذلك طيب نفسه. وهذا تقدم من أدب ابن عباس، عالم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي هاشمي، من أقرب الناس منزلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتأدب مع من يأخذ عنه ويرفعه الله، كلما تواضع مع مدرسه يرفعه الله، وإذا تأدب فإنه أيضا يعني يحسن إلى نفسه قبل أن يحسن إلى الآخرين. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وهو العطار قال: حدثنا علي بن محمد وهو بن مسرور الدباغ ثقة قال: حدثنا أحمد بن داود وهو الصواف فاضل من رجال سحنون قال: حدثنا سحنون. سحنون، إيش هذا سحنون؟ ها أنت يا أخي محمد، أحمد بن سعيد، سحنون بن سعيد، ها ها السحنون بن سعيد، أنت يا حاتم بن السلام المغربي، ليش تقطعون الاسم؟ كل اتى بشيء، من ياتي به؟ ها انت يا عبد السلام بن حبيب، من هذا السحنون؟ لقب باسم ايش؟ طائر، كان مشهورا بذكائه وفطنته، فلقب هذا العالم بسحنون لحدته في المسائل. عالم أهل الأندلس والمغرب. قال: حدثنا ابن وهب وهو المصري أبو محمد ثقة إمام ثبت حافظ قال: أخبرني مالك وهو القائل: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. قال عن ابن شهاب، مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله، قال عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله قال عن الأعرج، من الأعرج؟ ما شاء الله أنت لها يا أخ مجدي. ها نعم، هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة عالم ثبت قال عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا ثم تلا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى،